إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. ومشيف ذلك والقادر. لازلنا مواصلين دراستنا في كتاب مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليم بيان السلطان الجليل والعالم محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى ما يختص بالوضوء وأركانه وما شكل ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى كما قلنا سلك مسلكا على خلاف كثير من كتب المذهب. طبعا نحن نتكلم في الفقه في مواهب المنان في الأصل على الفقه المالكي. لماذا؟ لأن السلطان رحمه الله المصنف يسلك هذا المسلك فيما يخص الفقه، فهو رحمه الله تعالى في الاعتقاد سلفي الاعتقاد، وعلى عقيدة الأئمة رحمهم الله تعالى، لكن في الفقه يختار طريقة الإمام مالك الله تعالى. وهو في هذا الأمر كما عليكم السلام فيما يخص العبادات وحقوق الله عز وجل، هو يتوسع قليلا، فقد يأخذ ببعض الأقوال التي لغير مالك رحمه الله، وقد تكون لبعض أصحابه، لأن كما أشرنا سابقا أنه رحمه الله تعالى لم يكن يعلم أصحابه التعصب والجمود وكما. ولذلك نرى كما أسلفنا سابقا كتب التي ذكرت يعني شيئا مما يتعلق بالفقه المالكي، منها ما بين بعض الأحيان مالك رحمه الله أو اختلاف مالك رحمه الله تعالى مع مالك. فمثلا ذكرنا كتابا فيما سبق هو الإمام من الأئمة المعروفين، من يذكره لي؟ ذكرنا في الحصة الماضية وغيرها كتاب يذكر في هذا يعني أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأصل، ويذكر بعض الأحيان من خالف مالك من أصحابه، من كان حاضرا في الحصة الماضية لعله يذكره. اختلاف مالك وأصحابه الإمام الحافظ بن عبد البر القرطبي النمري رحمه الله تعالى، صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار، يذكر في كثير من الأحيان. وللأسف الشديد أن هذا الكتاب إلى حد الساعة لم يوجد إلى يوم الناس هذا القاصر الله أعلم، وجدت قطعة منه شيء من كتاب الطهارة وشيء من الصلاة. أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يعني بكل وضوح وصراحة لم يكن يرغب إن صح التعبير ويربي طلابه على أمر الجمود على المذهب، وإنما يربيهم على الحق وترجيح الصواب. القول الأظهر ما لا يكون فيه مثلا خطأ وصواب، كل قضية أوسع شوية، فيربيهم على ترجيح ما يظهرهم. ولذلك تجد مثلا في كتابه مثلا وخالف السحنون في كذا، وهذا قول مالك رحمه الله في المشهور في المذهب مثلا، ويقول لك وخالف يحيى بن يحيى الليثي مصمودي صاحب أشهر في يعني للموطأ اللي هي مشهورة عندنا هنا عليها غالب الشروح، شرح الحافظ بن عبد البر أو حافظ بن عبد البر اللي هما الهيد والاستذكار، موضوعين على هذه الرواية. وإن كان له رحمه الله تعالى يحيى بن يحيى أخطاء في وأوهام في رواية هذه، وقد أفردت بالتأليف وينبه الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. أكثر ما رأينا كما أشرنا الحصة الماضية أنه رحمه الله على كثير من الأحيان ينصر يعني بعض الأقوال التي يعني ندين الله عز وجل بها ونصرها جمع من أئمة السنة مثلا من المستقلين الذين لا يعني يميلون إلى مذهب مثلا معين، وإن كانوا قد ربوا على مذهب معين، مثلا تجد ابن تيمية بن قيم فلان وفلان من العلماء قديما وحديثا، تجد مع ظهر الأقول مثلا يقول بترك ترك الفجر يحيى بن يحيى، تجد مثلا علي بن زياد راوي موطأ عن مالك رحمه الله يخالف في كذا، في نجاسة الكلب يخالف سحنون ويخالف غيره من ابن حبيب وغيرهم. فيعني تجد يعني هذا الأمر يعني سعة، والإنسان إذا رجح قول من أقواله لا سيما وافق الدليل أو يعني وجد النص وخلو العلم في فهمه مما لا يكون يعني فيه ضيق. واصل أن السلطان رحمه الله تعالى في الجزء من الفقه الذي هو خاص بالعبادات وبحقوق تعالى هذه يتوسع فيها قليلا، وهذا الذي يمليه على أن في الطرف الثاني من الفقه يضيق الدائرة. علاش؟ قالك حفاظا على حقوق الناس، يعني يتشدد فيها نوعا ما ويلتزم فيها بالمذهب. وسبحان الله العظيم المذهب إذا جئت، وهذا قرره على شيخ الإسلام رحمه الله، يقول من المذهب المالكي في يعني المعاملات بكذا وكذا يعني أمتن أو كما قال، لكن نقول نحن إن الإنسان يدور مع الدليل حيث دار. وهؤلاء أئمتنا أجمعون المصنف رحمه الله تعالى وأنهم يعني معظمون عندنا مبجلون، ولكن إذا يعني ورد شيء من الأقوال يعني نجد له يعني دليلا واضحا يعضده فإننا نتركه مع استغفار لصاحبه، فإن صاحبه بإذن الله عز وجل مأجور على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هذا هو المصنف رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك فيما يخص الفقه، ونحن وصلنا كما قلنا إلى مسألة الوضوء وما يكنفه. فهو رحمه الله تعالى ذكر صفة الوضوء مجموعة، وأثناء ذكره للصفة ينبه هذه على سبيل الفرض، هذه على سبيل السنية، هذه على سبيل الاستحباب وهكذا. وكما قلنا المالكية عندهم مصطلحات، مثلا فيما دون الفرض اللي هو الواجب، هما في الفرض والواجب عندهم حل، شكون اللي يخالف قضية الفرض والواجب ويغير بينهما؟ شكون؟ الأحناف الحنفية، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا للأسف الشديد هو يعني لا دليل عليه ولا مرشد إليه، والحق مع الجمهور بقية الأئمة الثلاثة ومن وافقهم في أنه لا فرق بين الواجب والفرض. ثم فيما دونه مما أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر الشارع عموما به أمرا غير ملزم، اللي هو كنقولوا المستحب أو ما دون الفرض مثلا في أمر الشرع به، فالمالكية لهم طريقة معينة، وهذه مهمة يعني أن يعرف الإنسان اصطلاحات المذاهب أو اصطلاحات العلماء. دائما عموما نديروا أنت ماشي طالب علمي بغيتي تقرأ واحد كتاب، بغيتي تقرأ رياض الصالحين، بغيتي تقرأ بلوغ المرام، بغيتي تقرأ مثلا كتاب في العقيدة، دائما لا تتجاوز مقدمته. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان تكون المقدمة عن المضامين. يقول لك مثلا اصطلاحات، هذا المصنف ذكر اصطلاحات معينة أثناء الكتاب، إذا تجاوزت أنت المقدمة فإنك يعني يغيب عنك كثير مما في هذا الكتاب ومن فهمه ويعزب عنك. مثلا تجد في المختصرات، لا سيما مختصرات مثلا مما مر بي مثلا قريبا، كتاب يعني يعد أصلا يعني في الفقه المالكي لبهرام رحمه الله تعالى، بهرام بن عبد العزيز الدميري، واختلف عن بهرام الدمشقي. بهرام هذا من دميرة قرب دمياط في مصر، هو تلميذ لخليل رحمه من أبرز تلامذته، ومن ضال إن لم يكن أفضل من شرح مختصر خليل، شرحه شرحين أليف ديالو، الشرح الكبير والشرح الأوسط، وله شرح آخر ينسب إليه اللي هو الصغير، هذا على الصحيح أنه لم يؤلفه هو وإنما جمعه تلامذته إما في حياته أو بعد وفاته، هذا هو الصحيح في ذلك كما بينه محقق كتابه الشامل، هو الذي أردت أن أذكر. ألف رحمه الله كتاب اسمه الشامل في فقه مالك، كأنه مع فيه خلاصة تفقهه في المذهب المالكي ووضعها فيه، كما ذكر زروق رحمه الله تعالى أنه ذكر يعني جل تحصيله في الفقه المالكي باختصار، وهو عمد واتكأ على مختصر بن الحاجب المسمى جامع الأمهات، هو مختصر أيضا مهم في المالكي جدا، شرحه خليل أيضا في التوضيح، وشرح الشيخ ومختصر شيخه، لأن شيخه اعتمد على جامع الأمهات اللي هو مختصر بن الحاجب خليل، من ضمن المراجع دياله المهمة جامع بن الحاجب، جامع الأمهات مختصر بن الحاجب، مختصر بن الحاجب إثناء في الفقه، لذلك تجدهم يقولون مختصر بن الحاجب الأصلي اللي هو في أصول الفقه، مختصر بن الحاجب الفرعي الذي هو في الفقه، وزاد عليه ذلك بعض الأحيان تجده يأخذ بعض عبارات بن الحاجب وبعض عبارات خليل فيضعها في كتابه هذا الشامل، وكتاب جميل وفيه يعني توسع، يعني وإن كان طبيعة هذه الكتب في الغالب هو قلة الأدلة وكذا كثير، وروايات عن الإمام رحمه الله والروايات عن أئمة المذهب من تلاميذ الإمام أو من بعدهم كثير جدا، ولكن التدليل يكون قليلا، وهذا يعني المختصرات في الغالب هذا شأنها. ففي كتابه الشامل مثلا تجد مثلا مصطلحاته يقول مثلا أثناء كلامه وفيها شنو هي، أنت إذا لم تكن قد عرفت، وهذه مشكلة أخرى، الدميري بهرام تبعا لشيخه خليل لا يذكر مقدمة لكتابه ولا يسمي كتابه في الغالب، وإنما مثلا مختصر خليل شنو سميته، إنه لم يسميه باسم ولم يقدم له بمقدمة فيقول سميته كذا، فكأنه والله أعلم كأنه يعني كأنه يتجاهل ذلك العمل أو ما شكل ذلك، فيعني لا يريد أن يعني يذكر فيه شيئا ويعظم عمله كأنه يتقال عمله والله أعلم، فبهرام تبعه في هذا، لذلك يعني إنما هذا كلمة الشامل إنما جاءت من بعض النساخ مثلا أو ما تلقوها شفاها من التلاميذ أو كذا، ثم الشراح وما شكل ذلك. مثلا فيها المقصود المدونة، تجد في كتب الأئمة أيضا وفي الكتاب، شنو الكتاب؟ قرآن؟ لا، يذكر كلاما لمخلوق، تجده يقصد أيضا الكتاب اللي هو المدونة، وهكذا. فإذا علم الإنسان اصطلاحات أمر مهم، فنرجع اصطلاحات مثلا عند المالكية تجدهم يجعلون على خلاف مثلا بعض المذاهب الأخرى، فيجعلون المستحب الذي يعني المستحب لما هو دون الفرض أمر الشارع به أمرا غير ملزم، يجعلونه درجات، بعض المذاهب الأخرى يجعلونه مرادفات، المندوب والمستحب والسنة يجعلونها مرادفات لبعض، بينما المالكية يجعلونها مراتب السنة المرتبة الأولى، ثم المستحب، ثم الفضيلة، أو قبل ذلك الرغيب، ثم الفضيلة، وهكذا. ولذلك تجد أن تذكرهم حتى يعني في هذا الموضع مثل الذي نحن فيه، يعني ذكروا أشياء فضائل، مثلا هذا الكتاب الذي قلنا إن السلطان قد أخذ منه يعني جانبا كبيرا، تجده مثلا في قضية الوضوء. أول شيء بدأ بالفرائض وذكر سبعه تبع لشيخه ابن عاشر، السنن ذكر ثمانية، الفضائل ذكر 11، فرائض سنن فضائل. ثم جاء إلى النواقض، ثم جاء إلى النواقض. هذا سيأتي لأننا بقينا في أو وصلنا في الحصة الماضية لما رأينا كيف ذكر المصنف رحمه الله طريقة الوضوء وبيان ما هو مستحب أو السنة على المذهب. أردنا بعد ذلك أن نأتي بما ورد من الأحاديث في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجمع حينئذ بين التصور لما يدور في المذهب من اختيارات ومن كلام في تقرير الفقه، ونضيف إلى ذلك الأمر الذي لا تعلق له بمذهب معين، وإنما المقصود فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، كان في مذهب أحمد، كان في مذهب آخر خارج عن مذهب الأربعة، هو المقدم. نعم، آخر ما قرأناه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، يعني لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني قضية إدخال المرفقين في الغسل، يدخل المرفقين في الغسل، وكذلك الكعبين، إذا غسل الرجلين يدخل الكعبين في الغسل. هذا من أين أتي به؟ من قول الله عز وجل أيديكم إلى المرافق، فقوله إلى هل تعني يعني انتهاء الغاية إلى حد المرفق وتقف، أو تكون بمعنى مع، بمعنى اغسلوا أيديكم ومعها المرافق؟ وهذا أصلا في يعني كلام العلماء في اللغة وغيرها وفي معاني الحروف فيه أخذ وورد. والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن إلى هنا بمعنى مع، فأدخلوا المرفق في الغسل، واستدلوا على ذلك في قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة مع قوتكم. على كل حال ممكن الآخرون يستدلون بشيء آخر فيها يعني تقرير ذلك، لكن كما قال بعد هذا الفصل في هذا هو حديث نعيم بن مجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وقلنا العضد هو هذا، وهذا شنو هو؟ الذي يطلق عليه الذراع يطلق عليه الساعد، وهذا الرسخ، هو هذا الرسخ هو المفصل، هذا الكوع، هذا الكرسوع، وهذه الكف، طبعا هذا الأصابع. هنا هذا المفصل، هنا هذا منكب، منكب هو هذا، هذا بين المناكب، المنكب هو هذا الملتقى بين الكتف وبين العضو، وهذا قال له الكاهل أيضا إلى آخره. فأسرع في العضو بمعنى أنه أدخل المرفقين في الغسل، ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضو. وفي آخر الحديث قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فتبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين بل ويزيد فيغسل مع المرفقين العضد. نعم، إلا أنه يقال قضية الوجوب من عدمه، هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الأصل مجردا عن كل قرينة لا يفيد إلا الاستحباب، لكن بعض العلماء يقيد هذا مثلا فيقول إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، فيكون الفعل واجبا. على كل حال، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني والبيهقي، ولعل فيه شيء من الضعف. وأخرج الشيخان في الصحيحين عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمران ثم غسل وجهه 3 مرات. ثم قال تخليل اللحية، من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وقد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية، وقال إذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وهو قول إسحاق وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به استحباب وليس بإيجاب، ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى أو اللحى على سبيل وجوب ما رق من الشعر منها فتتراءى ما تحتها من البشرة، بمعنى أن الإنسان يكون شعر لحيته خفيفا وأنت ترى جلد وجهه من بين شعر اللحية، فهذا يجب عليه أن يغسل يعني الجلد لأنه داخل حينئذ في مسمى الوجه، في مسمى الوجه. وذهب الإمام أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، ولا يجب في الوضوء، لكن على العموم هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإنسان الماء. وأين يفعله؟ كما ذكرنا سابقا يفعله بعد غسل الوجه مباشرة، هذا هو الصحيح والأقرب، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يجعله في آخر الوضوء لظاهر قوله إذا توضأ، فكأنه يعني جعله وفهم منه أنه يكون في آخر الوضوء. غسل اليدين إلى المرفقين، المرفق هو هذا موصل الذراع في العضد، وهو الأمر فيه كما سبق وأن ذكرنا في قضية إلى، هل هي بمعنى مع فيدخل أو هل هي إلى انتهاء الغاية. مسح الرأس والأذن والعمامة، مسح جميع الرأس لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال ابن قدامة في المغني زعم بعض من ينصر أن المسح هو بعض الرأس، هذا مذهب الشافعي، يمسح المسح يعني لبعض الرأس، واستدلوا في ذلك بأن الباء، الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، أن الباء بمعنى التبعد، والآخرون قالوا أن الباء للملاصقة، فكأنك تلصق يديك ولا بد أن تلصق يديك حتى تعم جميع الرأس بالمسح. نعم، ابن قدامة يقول زعم يعني بعض من ينصر أن المسح هو بعض الرأس أن الباء للتبعيد، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. ولنا أي استدلال الذي استدل عليه الحنابلة ومن وافقهم دائما يعني أصحاب الفقه المقارن يجعلون هذه الصفة أو هذا القول، ولنا قال فلان ولنا، وإذا أراد أن يستدل يقول هكذا، فابن قدامة يقولها، تجد القاضي عبد الوهاب رحمه الله في الإشراف يقولها، وغيره يقول ولنا كذا كذا ويدلل على مذهبه. ولنا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق فكأحوا رؤوسكم فيتناول الجميع، كما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم. وقوله الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان أو برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. لكن صراحة الذي يعني أثار عندي شيء من الإشكال، إذا كان هذا صح فعلا عن الشافعي من قوله، فالشافعي حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة كما هو معلوم. أخذ عن الشافعي شعره ذي. أسمعي، وعلى كل حال ينظر الشوكاني رحمه الله يقول في نيل الأوطار إنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه أو في كتابه. وفي الحديث رد على من قال أن الباء للتبعيض، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا أيضا يقال فيه قضية الوجوب من عدمه، مسح الرأس واجب لأنه تعالى ذكره في الواجبات المذكورة في سورة. فرق بين الوجوب وفرق بين أن الإنسان إذا عمم رأسه بالمسح نال أنه، فهمنا الفرق؟ فرق بين نقول راه مسح كل الرأس وبين أن نقول إن مسح بعض الرأس واجب وتعميمه بالمسح مستحب، بمعنى أن الأول على القول الأول أنه إذا لم يعمم الرأس كله بالماء يعني إما يبطل وضوءه أو يصح وضوءه ويكون عاصيا إذا فكت الجهة، أو يكون ويكون على الثاني يصح وضوءه ويسقط الفرض ولكن يكون قد قصر وترك يعني ما فيه الأجر. مسح الأذنين حكمهما حكم الرأس لأنها جزء من الرأس، هذا على الأقرب والله أعلم، ويعني قال به جمع وفي تفاصيل الكتب المالكية تجده أيضا مذكورا ويقول به الأئمة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون غالبهم يقولون بتجديد الماء للأذنين، فقد صح أنه قال الأذنان من الرأس، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الألباني حديث صحيح. وذهب الإمام أحمد إلى أن مسح الأذنين حكمهما حكم مسح الرأس، وأما من ذهب إلى أنه سنة فليس عندهم دليل إلا الحديث المتقدم، وقد اعتبر الحديث المتقدم على أنه حديث ضعيف إلى آخر ذلك. وممن ذهب كذلك إلى أنها من الرأس ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ومالك وأحمد بن حنبل. أخذ ماء جديد للرأس والأذنين. قال الألباني في الضعيفة إنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. هذه يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الماء كثير الماء قليل وكذا، يعني مزيان الإنسان يحيي هذا الأمر، هذا يحيي هذا السنة. أو يعني مثلا إذا غسلت مرفقيك يمكن أن تأخذ الماء الذي بقي في يدك وتمسح به رأسك وأذنيك، أو تأخذ مما بقي مثلا هنا وتمسح إذا لم يقع يعني كثير ماء في أو كثير بلل في اليدين، تأخذ من مثلا وتمسح الرأس والأذنين لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صفة المسح، صفة مسح الرأس، عن عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. الصمخين هما هادو تقبل الأذن، فيدخل السبابتين في الصمخين ويمسح، والغالب أن هذا هو الظاهر والله أعلم، ظاهر الأذنين هو هذا الظاهر وهذا باطن. وبعض العلماء يقول يعني يجعل حتى إبهاميه خلف أذنيه. مسح العمامة وحدها، عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. فهذا ثابت، وتجد أيضا في المذهب فيما رأيت يعني ينكرونه، ولكن كما قلنا الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. السلام عليكم. وعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، ستر الرأس، ساتر الرأس، والجمع خمر بضمتين، الناصية والعمامة يمكن يمسح العمامة. وبعض أهل العلم يقول إذا كانت محنكة بمعنى أنه يشق نزعها في البرد أو ما شكل ذلك يجوز المسح عليه، ولا يشترط فيها أن تكون ملبوسة على طهارة. الوجه الآخر أنه يمسح الناصية ويتم على الناصية، في لسان العرب ما أقبل على الجبهة عاري، وأصلها النصة والجمع نصص أو نصص. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فحب ناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. قال صاحب المغني وإذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة ابن شعبة. وهكذا تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أسعد الناس بالنصوص، مش لأن الأئمة الأخرين يعني عندهم تقصير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن تعرفون أن الأحاديث في زمانهم لم تكن بالصفة التي هي عليها مجموعة عليها التي هي عليها اليوم، لا، الزمن جاي وأحاديث تنحصر ويعرف تعرف الأحاديث واكتشف. واليوم الناس هذا لا زال يعني شيء منها غير لا شك في ذلك. ودليله أن الشافعي رحمه الله تعالى على سبيل المثال كان يقول الإمام أحمد يا أبا عبد الله إذا جاءك الحديث أو إذا صح الحديث عندك فأخبرني به أعمل به، الشافعي، لأن أحمد رحمه الله تعالى كان أوسع رواية، يعني معروف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع المسند، والمسند ليس هو كل حديثه، المسند عند فضائل الصحابة، عند الأشربة، عند كثير من الأشياء. والأحمد رحمه الله تعالى تجده أكثر العلماء روايات، يعني أكثر العلماء من المذاهب الأربعة على سبيل المثال من رويت عنه أقوال متعددة، روايات مقصودة، ليس مقصود بها الآن رواية الحديث، لا، مثلا مسألة من مسائل الوضوء تجد ورد عنده كذا وكذا وروى فلان كذا وروى فلان، يعدد الأقوال في الغالب تتعدد عنده الأقوال باعتبار الحديث هذا ما في شك، ثم باعتبار آثار الصحابة رضي الله عنه، تكون في المسألة مثلا الصحابة اختلفوا فيها تلقى عنده قول بهذا وقول بهذا وقول بهذا، يجد حسب ما يظهر له رحمه الله تعالى. فالشافعي يعني يقول لأحمد إذا بلغك الحديث عني إذا بلغك الحديث فأخبرني أعمل به، قال شاميا كان أو بصريا أو كذا وكذا، وعدد له يعني الأقطار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جال ويعني في مسنده بالمكرر حوالي 40,000 حديث. أما الطاقية قال نسوة فلا يجوز المسح عليها، نص عليه أحمد لأمور، أنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يضر عليها ولا مشقة في نزعها. أما خمار المرأة فيجوز المسح عليه لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى، راجع المغني. ابن المنذر رحمه الله تعالى أيضا له كتب، ومنها كتاب الأوسط، كتاب عظيم جدا، طبع الموجود منه أدري كم، فوق 10 مجلدات، هو أيضا فقه مقارن، لكن ابن المنذر لا يعني فيما يظهر والله أعلم قد يكون شافعيا وكذا، لكن لا يميل في الغالب على يعني إلى مذهب معين، فيذكر الأوسط في السنن والاختلاف أو كما سمى كتابه، فيذكر ويعني يبين اختلاف العلماء، وله كتاب أيضا اسمه الإشراف على مذاهب أهل العلم، فيذكر فيه الخلافيات ويذكر فيه أقوال الأئمة، هو يعني يبين ويرجح. قضية غسل الرجلين. قال الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وقرئ وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين بالجر وبالفتح. وأرجلكم إلى الكعبين واضحة، وأرجلكم إلى الكعبين واضحة، لأنه لما أدخل عز وجل ممسوحا بين مغسولين عطف المغسول الثاني أو التالي على المغسول السابق. وعلى قراءة وأرجلكم هذا مجرور ب، قالوا مجرور بالملاصقة أو بالمجاورة، كما يقال جحر ضب خربين. والجاد أن يقال جحر ضب خاربون، لأن رجع إلى الجحر، لكن جر بمجاورة. لكن الرافضة يعني توهموا أن الأرجل والعياذ بالله تمسح، فهم يمسحون على أرجلهم حتى لو يكون لابس، ما لابس والو كاع، حيت الصنداله كاع، ورأيناهم يعني بأعيننا للأسف الشديد. وهذا غير مستغرب، ففي مذهبهم الكفر الصراح، فما بعد الكفر ذنب كما يقال. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، جعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بعد أن ذكر الحديث: مراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ. وكذلك خرج الشيخان عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حمران: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. هذا الذي يعني يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وتختلف القراءة. وكذا الهدي العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين الحق واضحا ناصعا. ومن فعل أبي هريرة رضي الله عنه في رواية مسلم: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في ساق. وفي نهاية الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ومن هذا الحديث يتبين أن الكعبين يعني كلاهما داخل في الغسل، وهذا واضح في قوله حتى أشرع في الساق، هذا يبين المراد من قول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دالك أصابع رجليه بخنصره، يعني ما بينهما خلل الأصابع بالخنصر، اللي هو معروف هذا هو الإصبع الصغير الخنصر يقال له. روى أبو داود الترمذي وقال الألباني صحيح رحمهم الله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، أي سبل السلام شرح بلوغ المرام، بعد أن أورد هذا الحديث: هو جاء بتخليل الأصابع. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري، وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع، وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون به. هذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجعل اليمنى تكريم واليسرى لي، وما بين الأصابع مظنة لتجمع الأوساخ، معروف هذا الأمر. هذا وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير وضوء وخلل بين الأصابع. نعم. قول الصنعاني رحمه الله تعالى إذا استدل بالسابق الذي عند أبي داود من حديث المستورد رضي الله عنه فقط، فهذا لا يساعده إذ لقيط بن صبرة قول فيه والسلام. لكن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه فيه الأمر، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. نعم. ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وصرح بهما بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال، ثم ذكر بعد ذلك قوله حتى قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الغسل، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذين لا يغسلون فلا يعرفهم يوم القيامة. ويل للرافضة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية، خاص بالأمة المحمدية. ورضي الله عن عائشة فإنها جاءها رجل فقال لها: إن فلان يزعم أنك لست أمه. قالت: صدق، إني أنا أم المؤمنين، إني أنا أم المؤمنين. ذكر هنا قضية السواك، وهو مستحب كما أشرنا قبل بين يدي الوضوء وبين يدي الصلاة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السواك ما يدلك به الفم من العيدان، والسواك كالمسواك والجمع سوك، وأصل السواك من شجر الأراك. ولكن ليس محصورا فيه، ذكرنا في الحصة الماضية أن المصنف صاحبنا الإمام السلطان محمد رحمه الله تعالى أشار في طبق الأرطاب إلى فضل عود الزيتون، وأنه أفضل من الأراك وأكثر منافع، وتعجب كيف يعني يغفل المغاربة عن عود الزيتون. قال: وأصل السواك من شجر الأراك، وهو شجر معروف يستاك بفروعه، معروف يعني لا سيما في الحجاز وكذا معروف. قال أبو حنيفة: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر، وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن. قال أبو زياد: منه تتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده على الناس العروق، عن الناس العروق، وهي تكون واسعة محلالا واحدة أراك. قال ابن شميل: الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان، خوارة العود تنبت بالغور أو الغور، تتخذ منها المساويك. الأراك شجرة من الحمض، الواحدة أراك وجمعه أرائك. نعم، انتهى من لسان العرب. والسواك مستحب في أوقات كثيرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند كل صلاة، عند قراءة القرآن، وعند النوم، وعند الاستيقاظ. نعم، ثبت قوله ثبت، قد يوهم أنها ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب يكون هذا يعني يكون الفعل مطابق للقول، لكن يعني بعضها يعني إنما ثبت فيه القول، كقوله عليه الصلاة والسلام في قضية قراءة القرآن: طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن. والاستيقاظ وعند تغير الفم، وسواء كان مفطرا أو صائما أو في أول النهار أو في آخره، على الصحيح في ذلك، وهي عبادة لا تكلف كثيرا. نعم، فيعني ينبغي الحرص عليها، وفيها أجر جدا، ولكن كما قلنا يعني أكثرنا مفرط فيها، ويعني هذا التفريط هذا قبيح، لا سيما من يعني يحب السنة وينتسب إلى السنة، ما ينبغي التفريط في هذا. وكذلك عند الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ومالك وأبو داود وغيرهم. قال الألباني: صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري تعليقا، وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. الدلك من السنن الواردة، الدلك أن يدلك الإنسان يعني المغسولات. الدلك إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، ومع شيء من الشد في ذلك. أما الإمرار وحده هذا إمرار، لا يعتبر دلكا. ذلك يعني شيء من الضغط في الامرأة. فعلي مستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدك وأصابع رجلي بخنصره. وكذلك حديث ابن خزيمة لعله سيأتي: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا بيده، يعني يدلك. الترتيب من المستحبات. أما ما جاء في الترتيب بالنسبة للآية لم يثبت لها مخالف، وحكم ترتيبها واجب وقيل سنة. أما ما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحيانا غير مرتبة، وهكذا الدليل. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. غسل اليدين اتبعهما بالوجه ثم الذراعين، عاد رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. قال الشوكاني: إسناده صالح، قد أخرجه الضياء في المختارة، ذكره الألباني في الصحيح. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، ذلك دليل على الترتيب غير واجب ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته، والله أعلم. قال السيوطي رحمه الله كما في عون المعبود: احتج به الحديث المقدم، قال: الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم. قال صاحب العون: هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ولكن الشذوذ ما يعني ما يثبت بهذه الطريقة، والصواب أن هذا صحيح وهذا صحيح، وأن الأصل أن يمشى على الترتيب المعروف، ولا بأس أن يخرج الإنسان عن ذلك ويعمل بهذه السنة بعض الأحيان. الموالاة، تتابع الأعضاء بعضها أثر بعض، يعني ترتيب تتابع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. رواه مالك والبيهقي. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وهو قول الحسن والنخعي وأصح قولي الشافعي، لكن بشرط أن لا تجف الأعضاء السابقة، أن يكون متقارب بحيث لا تجف الأعضاء التي السابقة في زمن متوسط ومعتدل في جو معتدل. التيامن ابتداء باليمين، يعني هي مستحب، لو ابتدأ باليسرى صح وضوءه، لكن خالف الأولى. التيامن في الوضوء بأن يبدأ بغسل اليمين ثم اليسار من اليدين والرجلين. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله، أي مشط امتشاط، وطهوره أي وضوءه وغسله، وفي شأنه كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لبستم وإذا تم فابدأوا بأيمانكم. رواه أبو داود وصححه. الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى أمداد، لأن الصاع شنو؟ 4 أمداد إلى 5 أمداد لا بأس. مسلم غيره. الدعاء بعد الوضوء من السنن أيضا، وذاك الموضع موضع استجابة الدعاء، وموضوع فتح ووقت فتح السماء للدعاء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 أيها شاء. وعند الترمذي زيادة صحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني طاهرين. وزيادة أخرى صحيحة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من توضأ، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، يعني طرف من الجلد، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه ابن السني في عمل يوم الليل وصححه الألباني. الوضوء مرة لكل عضو، هذا يعني من السنن أيضا يفعلها الإنسان بعض الأحيان بشرط استيعاب، لأن لمشت تبقى تشيله معه، الوضوء باطل. عن ابن عباس رضي الله عنهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه البخاري. وكذلك توضأ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وكذلك صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، كلها أحاديث متفق على صحتها. استحباب الوضوء لكل صلاة. قال حافظ فتح مسألة الوضوء من غير حدث عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته. ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. من شك في الحدث بنى على اليقين، وهذا بخلاف ما سيأتي عندنا في نواقض الوضوء، أنه عند المالكية من شك أنه الشك عموما يبطل الوضوء، كما سيأتي فيه إن شاء الله. لكن استعجلوا هنا. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محبني في على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. حقيقة من القواعد المتقررة أن اليقين لا يزول بالشك، ما يزول بيقين مثله. قال جمهور الفقهاء المالكية، إليه ذهب أبو حنيفة الأوزاعي رحمه الله. وحجة المذهبي ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أنه شيء أم لا يخرج المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد، رواه مسلم. الحديث يدل على الأشياء تبقى على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عقبها، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته، والعكس. وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلها، أي مما فضل عنها من الماء، فأخبرته أنها اغتسلت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. قال ابن عبد البر رحمه الله: إنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما، بخلاف الحنابل. وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواترة. الوضوء من أكل لحم الجزور، هذا جمهور على خلافه، وقال به أحمد رحمه الله، هو الصوم. عن جابر حديث جابر بن سمرة وحديث البراء أيضا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وبعض الروايات أخرى فيها تفصيل أكثر، فإنها خلقت من مبارك، يعني خلقت من الشياطين أو كذا، ومرابض الغنم قال إن فإنها بركة. تنشيف الأعضاء بعد الطهارة. ذهب إلى إباحته دون تفرقة بين الغسل والوضوء عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحسن بن علي رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك وعبد الله بن الحارث وأبو يعلى وأبو الأحوص والشعبي والثوري وإسحاق أي بن راهوية رحمه الله تعالى. وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. ووجه للشافعية، وحجة لهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي وضعفه، إلا أن العيني ذكر أن النسائي رواه في الكنى بسند صحيح. قلت له: شواهد يعتضد بها، وحسن الحديث الألباني رحمه الله تعالى. ما روي عن سلمان بن فارس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، وفيه ضعف. وذهب آخرون إلى كراهة التنشيف، وحجته في ذلك ما روي عن ميمونة رضي الله عنها وقد وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة، وفيه: ثم أتيته بالمنديل فرده، متفق عليه. والمراد بالكراهة كراهة تنزيه لا كراهة التحريم. نعم. سيشرع في ذكر إذا نذكر شيئا من البدع التي تتعلق بالطهارة ونختم تعالى في قاموس البدع الذي جمع من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فصل في بدع الطهارة. أولا بدع قضاء الحاجة. من البدع اتخاذ ثياب خاصة لدخول الخلاء، وهذا يعني قد لا يكون يعني يعمل به الآن إلا قلة القلة. الزيادة على ثلاثة أحجام استعمار عند في استجمار عند حصول النقاء. رجال الاستعمار جاء عند الخلاء هو اللي لايق به. الزيادة على ثلاثة أحجار في الاستجمار عند حصول النقاء. إذا حصل النقاء على ذلك من البدع المحدثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تحت حديث رقم 1028، فمن الغرائب والابتعاد على الإنصاف عن الإنصاف العلمي التشبث بهذا الحديث الضعيف. الحديث الضعيف فيه ومن استجمر فليير، من فعل ذلك من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني من أو وقف أحسن ومن زاد لا حرج كما يظهر. قال من الغرائب والابتعاد عن الإنصاف العلمي التشبث بهذا الحديث الضعيف المخير بين الإيتار وعدمه لرد ما دل عليه حديث سلمان، حديث صحيح، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وغيره مما سبقت الإشارة إليه من عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا لو صح على إيتار بعد الثلاثة كما تقدم. لأن حتى الإنسان إذا ما كفاوش مثلا ثلاثة أحجار شنو يدير؟ يحاول يقطع على وتر، يزيد ويقطع على وتر. وأما قول ابن التركماني، ابن التركماني هذا من العلماء المحدثين الأحناف الحنفية، وسبحان ربي العظيم، الحديث كما قال الشافعي رحمه الله تعالى من حافظ الحديث قويت حجته. ابن التركماني هذا لما اشتغل ما كان يعني ولو حنفي، لأن الأحناف كما كنقولوا الحديث هنا في الغالب يعني حتى لا نشتط هم هنا وهم أهل الرأي، يعني الغالب عليهم مثلا مادة الحديث عندهم والاشتغال بها يعني ضعيف جدا، وحتى لو استدلوا يستدلون بضعيف في الغالب، هذا في الغالب. وإلا كين منهم أئمة اللي يعني ما شاء الله، ولكن ما تلك القوة متى جاءتهم؟ لما اشتغلوا بالحديث. الزيلعي كابن التركماني كموغلطاي كأنت وغيره. فابن التركماني له يعني تعقب وتعليق على سنن البيهقي باسم الجوهر النقي في الرد على البيهقي، مطبوع في الطبعة القديمة ديال سنن البيهقي الكبير في الحاشية، الطبعة الهندية اللي صورت مرات ومرة. وقدر الله يعني لو الذين طبعوا الآن سنن الكبير البيهقي لو أبقوا هذه التعليقات أو على الأقل تطبع مفردة جيدة، كثير من الأحيان يكون الحق معه، مع أن البيهقي رحمه الله تعالى إمام في مذهبه وذو سعة كبيرة في الرواية وفي الحديث والإحاطة به، حتى قال كما ذكرت لكم هذا القول يعني مرات كثيرة، قال بعض علماء الشافعية كل شافعي أو علماء غيرهم كل شافعي أي كل منتسب إلى المذهب الشافعي فللشافعي الإمام الأكبر محمد بن إدريس عليه منة إلا أبا بكر البيهقي فإن له منة على علاش؟ قالوا لأهل مذهبه، جاء المذهب ديال الشافعي رحمه الله تعالى كل حاجة لصق لها كما كنقولوا الحديث ديال معرفة سنن الآثار، السنن الكبير، الرد على من أخطاء الشافعي وغيرها، يعني واسع الرواية والاطلاع على الحديث، يعني إمام في فنه رحمه الله وعفى عنه. إذن ابن التركماني هذا قول ابن التركماني ردا لهذا الحمل، لو صح ذلك لزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحب لأمره عليه السلام به على مقتضى الدليل، وعند بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة بل هي بدعة. فجواب عليه نعم هي بدعة، عند حصول النقائب الثلاثة أحجار، فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقائب ذلك، بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابع فالإيتار بعده على الخيار مع استحبابه يزيد الخامس، بخلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين فيجب الثالث. حديث سلمان وما في معناه، وبالله التوفيق. من بدع الوضوء اتخاذ إناء خاص للوضوء، من بدع الوضوء اتخاذ إناء خاص للوضوء. من البدع أيضا مسح الرقبة في الوضوء، ورد في أحاديث موضوعة مثلا مثل قوله هنا، قال الشيخ رحمه الله في الطائفة وحكم عليه بالوضع، مسح الرقبة أمان من الغل. شنو الغل؟ الغل من العنق، يعني وضع والعياذ بالله يعني الأغلال في الأعناق. مسح الرقبة أمان من الغل، حكم علي بالوضع في الضعيفة. ثم قال فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما هو مخالف لجميع الأحاديث الواسفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده. وذكر له أيضا الشيخ رحمه الله ثلاثة علل، كل واحدة منها تولي تضعيفه. في هذا القدر الكفاية إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.